بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، منذ لحظات سمعنا بخبر الاجتياح اليهودي لقطاع غزة، الأمر الذي أسفر عن قتل حوالي 160 وجرح حوالي 200، واستدعى الأمر فتح المعابر لنقل القتلى والجرحى إلى المستشفيات. والأمر تم في يوم السبت، ويوم السبت من المعلوم أن اليهود لا يعملون، ولكن يبدو شهوة الدماء المسلمة شهوة تستدعي يهود لأن يحلوا الحرام عندهم وأن يتخطوا على كل حرمة لديهم، وذلك لأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. يقول ربنا تبارك وتعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولينبئك مثل خبير. وكعادتهم تم الاجتياح أو مقدمة الاجتياح، وإلا فهذه مقدمة لاجتياح قطاع غزة، تمت بالطائرات والصواريخ. وهذا أيضا مصداق قوله سبحانه: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأس بينهم شديد، وما يستطيعون المواجهة وجها لوجه هكذا، فدائما ما تتم الضربات. حتى مع أمريكان وغير أمريكان يستخدمون سلاح الجو، الصواريخ، الطائرات، هذا هو الذي قد يمكنهم من إحداث هذه الجروحات أو هذه الانتهاكات، وإلا فانتهاك كبير وصارخ بلا شك، وخصوصا لما يتم في ظرف لحظات قتل 160 نفس مسلمة وجرح 100 على مثل هذا النحو، وتنظر للدنيا من حولك. طبعا التواطؤ هو التواطؤ في العراق وفي أفغانستان وفي فلسطين، تواطؤ بين عناصر النفاق، العمالة، عناصر العمالة والخسة والدناءة التي باعت دينها بدنيا غيرها، باعت نفسها للشيطان، عمالة وخسة ودناءة قريبة من عمالة المنافقين. والتواطؤ مع الكفرة الفجرة نوع من الكفر والردة، نوع إنما يترتب عليه إبادة المسلمين على مثل هذا النحو، هذا لا يفعله إلا من ليس في قلبه شيء من الإيمان. شواهد كثيرة عديدة كما ذكرنا في أفغانستان والعراق وفلسطين، لما تنظر لهؤلاء أحيانا يتكلمون عن المحميات، تسمعون كلمة المحميات، يعملون لمنع انقراض الحيوانات النادرة، انظر لمنع انقراض الحيوانات النادرة، وبالتالي محميات، محميات لمنع انقراض الحيوان. أما بالنسبة للبشر، بالنسبة للمسلمين، وكأن الدماء رخيصة جدا، وكأن الدماء رخيص، إبادة، حرب إبادة بكل معاني الكلمة. تظاهرون أحيانا بالرفق والشفقة على الحيوان، بعثوا يعني أمريكا بعثت بقطع من الأسطول السادس لنجدة كلب في عرض المحيط، كلب في عرض المحيط. أما بالنسبة للمسلمين يعني هذا كله حتى تستبين مدى العداوة، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض. نصرة المسلمين هذه ما تستدعي، ما تستدعي فقها مثلا، وما حكم نصرة المسلمين في العراق، في غزة، في فلسطين، في أفغانستان، هذه ما تستدعي عب الإسلام لا أبا لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم. المسألة ما تحتاج للقراءة والمطالعة في كتب الجهاد والفقه حتى نتعرف على حكم المسألة، خذ القضية ببساطة شديدة، وحتى تتعرف على وجه النذالة والخسة والدناءة وبيع النفس للشيطان كما يفعل البعض. لا دين عنده ولا يعني مروءة لديه، فضلا عن أن يكون عنده إسلام ودين. وإلا فتخيل ما يحدث مع المسلمين اليوم في هذه اللحظات، يعني قبل لو الإخوة فتحوا الموبايلات هتجد رسائل عليه، هتجد رسائل عليه طالت منذ لحظات كما ذكرنا. والقصف قصف يعني جهنمي، توطئة كما ذكرنا اجتياح شامل. المسألة كما ذكرنا، تخيل نفسك، لا أقول أنت الفقيه وأنت العالم وأنت الذي درست وتعلمت حكم المسألة وكأن سنخوض في معادلات صعبة لا حل لها، لا أبدا. المسألة بسيطة جدا، كل القضايا التي تحدث معا كلها وبدون استثناء، وتخيل نفسك في المعمعة في قلب الحدث، في قلب ستستنبط أقسم لك بالله عشرات الأحكام، عشرات سيندفع لسانك بالإجابة، بالإجابة الواضحة الصريحة البسيطة على أسئلة البعض، وكأنه لا أقول يراها ملغزة أو صعبة أو عسيرة، لدى البعض انعكست عنده القضايا ولا سبب لذلك إلا ضياع معاني الإيمان. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وإلا فتخيل نفسك أسوق لك بعض الأسئلة، مثلا لو اليهود دخلوا وقصفوا مصر أو الإسكندرية أو الحي الذي نحن فيه، قصفوه بالطائرات، مات الأب، الأخت، الأم، الزوجة، البنت مثلا، شاهدت أنت هؤلاء الضحايا من جراء هذا القصف، بماذا تسمي من صنع ذلك؟ بماذا تسمي من تواطأ معه وساعده؟ بماذا تسمي حتى من سكت؟ أخوك المسلم الذي يدعي حتى المحبة والأخوة ونحو ذلك وسكت عن نصرتك، انظر وأنت تشاهد الأب والأم والأخت والزوجة والكل صارعة هذا العدوان وهذا الانتهاك، وأنا أقتصر وأكتافي بأن أقول لك أنت أخي، أنت حبيبي مثلا، ولم أمد يد العون لك، بماذا ستسميني؟ ما الذي ستطلقه علي؟ انظر ما حكم النصرة في مثل هذه الأوضاع. أقول لك هذا الكلام لأن الخيبة سيطرت على، لا أقول عقول الأحد وعوام الخلق من تسميهم عوام، لا، بعض المنسوبين للعلم، بعض المنسوبين للعلم للأسف الشديد، البعض قد يطلق على من ينهض لمواجهة يهود وأشباه يهود أمريكان وغير أمريكان، يقول لك إرهابيين، لا تساعد الإرهابيين، سبحان الله. والخيبة أيضا عندما نساوي بين الضحية والجاني، بين الضحية والجاني، ده هذه مشكلة أخرى، ده هذه انتكاسة عقول وانتكاسة قلوب ما تحتمل المسائل، ما تحتاج يقول لك أصل حماس استفزت يهود، أطلقت الصواريخ على يهود، الله، مشكلة هذه، مشكلة. ما الذي يتكلم بذلك؟ يهود أمريكان؟ أبد، ده بعض من جندات أو ممن يتكلم بلساني، أصلهم أطلقوا صواريخ استفزوا يهود. ده تخيل المسألة باختصار شديد. أيضا بيتك هذا مثلا دخل عليه الحرامي فتوأهوت أنت، صرخت، فالناس يعتبون عليك أنت، لماذا تصرخ؟ لماذا تتأوه إذا ما قتلك وطاعنك؟ وكأنك لابد أن تلتزم الصمت، هذه مشكلة عندما نساوي بين الضحية والجان، ده تهت عقول، ده البدهيات صارت وكأنها غائبة، معادلات صعبة، معادلات صعبة. انظر للتواطؤ الآن، وانظر حتى للتبرير، وانظر للتبرير الذي حدث في العراق، وهنا يقول لك أصل دي إمارة إسلامية، ولذلك اليهود حيقتلعوا شأفاته. طيب لا بأس، طب وفي العراق؟ أصل الحاكم صدام حسين ده كان ديكتاتور وبالتالي حيدمروا البلاد والعباد. في أفغانستان حيدمروا البلاد والعباد لأنها إمارة إسلامية، وفي العراق حتدمر البلاد والعباد وانتهاك للأعراض وإبادة لشيوخ ركع. أيضا ما السبب؟ خلق أصل الدكتاتورية. أصل أمريكا قالوا في أسلحة دمار شامل، أسلحة دمار شامل، وبعد ذلك حيخطئوا حتى المخابرات في ان العراق لا يمتلك اسلحة. وحتى لو امتلك ما الجرم؟ ثم الامريكان بيمتلكوا اسلحة الدمار الشامل باليقين. نذهب اليهم ننتهك اعراضهم، نقتل مثلا شيوخهم، انظر نذهب اليهم ننشر الاسلام فيهم كما ينشرون الديمقراطية فينا. انظر ببدهيات، والله هذه بدهيات، اشياء بسيطة جدا ما تحتمل عقول فتاكة، عقول كلها نباهة وزكريات، عقول بسيطة، عقول بسيطة. في افغانستان لماذا ينتهكون البلاد والعباد؟ نفس القضية، نشر ديمقراطية. اصل في متطرفين في طالبان، وبالتالي حيدمروا ايضا البلاد. هنا تدمير للبلاد والعباد، وهنا تدمير للبلاد والعباد، وفي كل مكان لا تعدم لبانة، لا تعدم أبدا السبب. انظر، وفي النهاية لو أوجست واختصرت وأدملت تقول قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاع. على كل حال، فليكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. الانتهاكات وجدت قديما وما زالت، ولكن في فارق يبعث على الأمل حقيقة، ولا داعي لليأس ولا للقنوط من رحمة الله، وإلا فالأمة بتستيقظ بسرعة شديدة جدا، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بمعنى إرهاصات الخير والبر بادية أمام الأعين، مارد بيستيقظ من جديد بعدما كان الأعداء يتوهمون أن الأمة ماتت، انتهى أمرها إلى غير راجعة. فإذا المارد يستيقظ مرة ثانية. وللظالم قاتل لا يموت، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. هذه الدماء الطاهرة، هذه الدماء المسلمة التي تسيل اليوم في غزة ومن قبل في العراق وأفغانستان وهنا وهناك، لا يمكن أن تضيع هذا، لا يمكن. حتى فردة الحذاء أو ضرب بوش بالحذاء أو تنفيذ هذا تشفي طفولي. أنا تكلمت بالتفصيل بالأمس في القضية، تشفي طفولي، وإلا في المعاني كثيرة جدا وعديدة، والفرحة والابتهاد لا يمنع أبدا من استرداد الحق وإرجاع الحق لنصابه مرة ثانية. المسألة ما تختزل في الرئيس الأمريكي حتى وضربه بالحذاء، لا، هذه أمة اعتادت على أمة، ده في انتهاك أعراض، في قتل أبرياء، كل ذلك لابد من القصاص به. انظر، كان البعض ضعيف العقل ضعيف الرأي، فالمسائل كما ذكرنا لا يمكن أبدا أن تضيع، وإن الله يحفظ دينه، لابد من رد الحقوق لنصابها، وإلا فكما ذكرنا الأمة بتستيقظ وبيت المقدس حيفتح. وهم عندما يتوافدون على فلسطين على مثل هذا النحو، يا هذا مصداق وعد الله تبارك وتعالى، وعده لا يتخلف سبحانه، فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. فالأمة تعاود الالتزام بدين الله تبارك وتعالى. واليوم والواجبات تسقط بالعذر، وطبعا كلكم يعني همة، والله الحمد والمنة، ليس منكم من يبخل بنفس ولا بمال، ولكن قد يحال بين وبين أن يجود بالنفس وبالمال. وإلا فالإنسان لو باع نفسه لله والله لاشتراها وعادت عليه أربح ما يكون الربح، أربح للشهيد عند الله ست خصال، يغفر له في أول دفعة من دمه، ويجار من عذاب القبر، ويأمن الفزع الأكبر، ويحلى حلية الإيمان، ويزود من الحور العين، ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه، وأرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح من الجنة حيث شاءت، ولكن الواجبات كما تعلمون تسقط بالعذر والعجز وعدم الاستطاعة، ويبقى الكلام على أننا ما استطعنا يعني نصرة إخواننا هنا وهناك في غزة الآن وفي غيرها بكل سبيل، ما ندخل وسع، ما ندخل وسع. إذا كانت مساعدات تقدم، وأظن أن الباب سيفتح إن لم يكن مفتوحا، والنقابات كان بتجمع مساعدات لغزة، يعني أنتم لو جدتم حتى واجبة بكرش بإذن الله تعالى يكون فيه بركات وخيرات والدل على خير كفاعله. والإخوة في كل المساجد يعني يقنطون على يهود، وفي الصلوات الخمس قبل الركوع أو بعد الركوع، والدعاء هو سلاح المؤمن، يعني ما يستهان بدعوة المظلومين المسحوقين أو الدعوة لإخواننا المسلمين المستضعفين، حسب ربنا يجبر كسرهم ويرحم ضعفهم ويقيل عذراتهم. النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على رعل وذكوان وعصية، قال عصية عصت الله ورسوله، وقنت شهرا يدعو المستضعفين بمكة سلم بن هشام وعياش بن أبي ربيعة. فالدعاء يكون في الصلوات الخمس، إما قبل الركوع وإما بعد الركوع. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يدمر اليهود تدميرا وأن يلعنهم لعنا كبيرة. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب. اللهم فرج الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وسدد حاجة المحتاجين، وفك أسر المأسورين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان. اللهم اربط على قلوبهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم سدد رميهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.